في ماذا؟ في تحصيل شيء ما سميناه مجتهدا، وسمينا عمله هذا اجتهادا. ولذلك يقال لكل من بذل وسعا في استخراج مسألة نحوية أو في استخراج مسألة لغوية فإنه يسمى مجتهدا. ولذلك يقال للعلماء الذين اجتهدوا في باب النحو بأنهم مجتهدون، كابن مالك رحمه الله، ابن مالك مثلا فهو مجتهد من مجتهد النحاة، لأنه بذل وسعه وغايته في استخراج المسائل النحوية، وكذلك ابن هشام وكذلك غيره من العلماء. نعم. وهكذا أيضا يقال في غير هذا الباب في المسائل الدنيوية، فكل من بذل وسعه في تحصيل شيء فهو مجتهد. ولكن في اصطلاح الأصول يقال كما قال مؤلف، نعم تفضل. نعم، إذن في باب الاصطلاح الأصول صار الاجتهاد مقيدا، صار تعريف الاجتهاد مقيدا. لماذا صار مقيدا؟ لماذا صار مقيدا؟ صار مقيدا بالحكم الشرعي. لما يقول في اللغة إيش؟ هو بذل الجهد في تحصيل شيء، لكن لما نقول لا، بذل جهد في تحصيل حكم شرعي بدليله، أيوة، فصار مقيدا. والمؤلف تعريفه هنا عام، تعريفه عام، لأنه قال هو بذل الوسع في بلوغ الغرض. نعم، بذل الوسع في بلوغ الغرض، أي بذل الوسع والطاقة والجهد في الوصول إلى الغرض، والغرض هنا عام يشمل كل غرض. إذن تعريفه ليس اصطلاحيا، وش ليس جامعا، لكن ليس مانعا. تعريفه إذن ليس مانعا، لأنه أدخل معنا أمورا أخرى ليست من الاجتهاد الشرعي. قال فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر. نعم، المجتهد إن كان كامل الآلة، بمعنى كان على أكمل إدراك في العلوم التي يجتهد بها، يعني وصل فيها باب التمام، سبقة العلوم التي هي آلات الاجتهاد، منها نعم معرفة الرجال، هذه الأمور التي سبقت هي آلات الاجتهاد، إن كان كامل الإدراك فيها. ونحترز بهذا من أن يكون الإنسان مجرد مشارك، له مشاركة في علم النحو، ومشاركة في علم اللغة، ومشاركة في التفسير، ومشاركة في الحديث، ومشاركة في الرجال، فقط مجرد مشاركة، لا يمكن أن يكون بها مجتهد، لا بد أن يكون متمكنا في كل فن من الفنون السابقة. بمعنى أن يكون كامل الأهلية، أن يكون متمكنا منها. فإذا كان متمكنا صار ماذا؟ صار مجتهدا، سواء كان مجتهدا اجتهادا مطلقا او كان مجتهدا اجتهادا مقيدا. والمجتهد المقيد على نوعين عندهم، المجتهد الذي يجتهد على اصول امامه وهو مجتهد المذهب، والمجتهد الذي يجتهد في باب الفتوى فقط، يحرر الفتاوى وليس له غير ذلك. فكان المجتهدون عندهم على ثلاثة أنواع: المجتهد المطلق، والمجتهد المقيد بالمذهب، والمجتهد المقيد بالفتوى. وفي الأحوال الثلاثة لا بد أن يكون كل مجتهد كامل الآلة. إن كان في باب الاجتهاد المطلق لا بد أن يكون كامل الآلة، وإن كان مجتهدا اجتهاد مذهب لابد ان يكون كامل الآلة، وان كان مجتهدا اجتهاد فتوى لابد ان يكون كامل الآلة. والمقصود هنا ان المجتهد الذي صار متمكنا من العلوم المطلوبة في باب الاجتهاد، ان اجتهد فأصاب فله اجران، وان اجتهد فأخطأ فله اجر واحد. هكذا يقول المؤلف هنا المجتهد كامل. نعم. كمل الآلة في الاجتهاد، الاجتهاد في الفروع فأصاب فله أجران، نعم. الاجتهاد فيها وأخطأ فله أجران. نعم. هذا المجتهد الذي هو كامل الأهلية وكامل الآلة، إن اجتهد في باب الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد في باب الفروع فأخطأ فله أجر واحد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أما الإصابة فهي إصابة الصواب، وأما الخطأ فهو عدم إصابة الصواب. ومعنى كونه مصيبا، أن يكون قد أصاب الصواب في نفس الأمر لا في اعتقاده هو، لأنه كان قد يعتقد في نفسه أنه أصاب الصواب وليس مصيبا للصواب. وكذلك المراد بالخطأ أيضا هو أن يقع في الخطأ في نفس الأمر. إذن ما هو معيار الصواب والخطأ هنا؟ نعم، ليس ما يعتقده المجتهد، لا، لأن المجتهد لو اعتقد أنه مخطئ لتراجع عن خطئه، ولكن يراد بالصواب هنا إصابة الصواب في نفس الأمر، ويراد بالخطأ الوقوع في الخطأ في نفس الأمر. مفهوم هذا؟ طيب، المؤلف رحمه الله قيد الاجتهاد هنا بالفروع، وسيأتي قريبا جدا أنه لا يجوز أن يقال بأن الصواب والخطأ أيضا يكونان في اجتهاد الأصول، لأنه جرت عادة المتأخرين تقسيم الأحكام الشرعية إلى قسمين، وهما الأصول والفروع. وقد أنكر بعض العلماء هذا التقسيم، وقال تقسيم الأحكام الشرعية إلى فروع وأصول هو حادث ولم يكن عند سلف الصالح من الصحابة وتابعين وأئمة المجتهدين، يعني لم يكن هذا التقسيم عند الصحابة ولا عند التابعين ولا عند تابع التابعين ولا عند الأئمة المجتهدين، وإنما حدث في آخر القرن الثالث والله أعلم. وعلى كل حال، فإن الاجتهاد في الفروع كما يقول المؤلف، الاجتهاد في الفروع هو الذي يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه إصابة الصواب أو عدم إصابة الصواب. فمن أصاب الصواب في الفروع فله أجران، ومن لم يصب الصواب بل وقع في الخطأ فله أجر واحد. إذن إصابة الصواب أو عدم إصابته أين تكون؟ أي أين تكون؟ في الاجتهاد نفسه أو في الحكم الذي يترتب على الاجتهاد؟ الحكم. أما الاجتهاد فكله صواب، الاجتهاد كله صواب، بدليل أن الله تعالى رتب على الاجتهاد أجرا ولو لم يصب فيه المجتهد الصواب. فهمنا هذا؟ الاجتهاد صواب وعمل مشروع وصاحبه مأجور، ولكن ما يترتب عليه الذي يقسم إلى قسمين، أحدهما الصواب والثاني الخطأ. فمن وقع في الصواب فله أجران، ومن وقع في الخطأ فالأجر واحد. ثم قال: ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب ولا يزيد. نعم، ومنهم من يقول كل مجتهد في الفروع فهو مصيب، وهذا قول مردود ومرذول وباطل ولا يمكن القول به. ما هو هذا القول؟ هو أن كل مجتهد مصيب. هناك من قال كل مجتهد فهو مصيب، قلنا هذا قول مردود ومرذول ولا يمكن أن يقال به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم الاجتهاد إلى قسمين، وقال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فقسمه صلى الله عليه وسلم إلى صواب وخطأ، فجعل الصواب قسيما للخطأ، أو جعل الخطأ قسيما للصواب. وقسيم الشيء لا يمكن أن يكون هو نفسه، قسيم الشيء لا يمكن أن يكون هو نفسه. إذا قلنا الكلمة اسم وفعل لا يمكن أن يكون الفعل هو الاسم، فالاسم شيء والفعل شيء. وإذا قلنا الاجتهاد الصواب والخطأ لا يمكن أن يكون الصواب هو الخطأ أبدا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الاجتهاد إلى قسمين، صواب وخطأ، ولا يمكن أن يكون الصواب هو عين الخطأ والخطأ عين الصواب، لأن هذا فيه تعطيل لهذا الحديث الذي نحن بصدده، فيه تعطيل لهذا الحديث الذي قسم الاجتهاد إلى قسمين. وكذلك هذا القول مردود عقلا، لأن شيئين متعارضين متناقضين لا يمكن الجمع بينهما أبدا. إذا قلنا بأن الصواب ليس هو الخطأ والخطأ ليس هو الصواب، فكيف نقول في قولين متناقضين متعارضين بأن كليهما صواب؟ من يصدق هذا عقلا؟ لا أحد يصدق هذا عقلا، لا أحد يقول بأن شيئين متعارضين متناقضين هما من باب واحد أبدا. ولذلك نقول بأن هذا القول مردود ولا يمكن القول به، بل لا ينبغي حتى حكايته ولا ذكره. الصواب هو أن الاجتهاد على قسمين، صواب وخطأ، فمن أصاب الصواب فهو غير مخطئ، ومن وقع في الخطأ فهو غير مصيب. والمجتهدون إذا تعارضت أقوالهم لا بد أن يكون واحد منهم مصيبا وأن يكون الآخر مخطئا قطعا، لا بد. إذا وجدنا مجتهدين قولاهما متعارضان لا بد أن يكون أحدهما مصيبا والآخر مخطئ. وإلا لو قلنا كل مجتهد مصيب لما بقي خطأ في الدنيا، لو قلنا كل مجتهد مصيب ما بقاش خطأ في الدنيا، ويحل لنا أن نتبع ما شئنا من الأقوال، ما شئنا من الأقوال الاجتهادية، يحل لنا أن نتبع أقوال الدنيا كلها وتقع الفوضى. إذا كان كل قول كل اجتهاد مصيب، وما أكثر الاجتهادات كثيرة جدا جدا، فيصير ماذا؟ يصير لك الخيار في أن تتبع ما شئت من الأخوان، لأنها كلها ماذا؟ إذا ما بقي خطأ في الدنيا، ما بقاش خطأ في الدنيا ذا. ولو لم تكن إلا هذه الآفات وهذه المفسدة لكان هذا القول منبوذا ومردودا، ويجب أن نلقي به وراء ظهورنا. لو كان في غير المفسدة، وأنه تصير أقوال المجتهدين كلها صواب. ولذلك نقول لا بد أن يكون الصواب والخطأ في الاجتهاد، فمن أصاب الصواب فهو مصيب، ومن أخطأ فهو مخطئ، لكن والحمد لله من أخطأ فله أجر واحد فهو مجرور عند الله تبارك وتعالى. ثم قال ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يجوز أن يقال في الأصول الكلام، لا يجوز أن يقال كل مجتمع في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تطويل أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. إذن عرفنا بأن القول بأن كل مجتهد في الأصول في الفروع في الفروع فهو مصيب، عرفنا بأن هذا القول قلنا مردود، هذا مردود باب الفروع، فكيف هو في باب الأصول؟ إذا قلنا بأن قول القائل بأن المجتهد في باب الفروع أو بأن كل مجتهد في باب الفروع فهو مصيب، هذا قول مردود لا ينبغي القول به، فكيف إذا قيل هذا القول في باب الأصول؟ كيف إذا قيل هذا القول في باب الأصول؟ ما هو هذا القول؟ هو أن كل مجتهد في باب الأصول فهو مصيب، فهنا تكون الطامة الكبرى، إذا قلنا هذا تكون الطامة الكبرى، كيف ذلك؟ فيؤدي هذا القول إلى تصويب كل الملل المنحرفة، إذا قلنا هذا القول حتى باب الأصول هو باب الفروع هو قلنا باطل، فكيف به في باب الأصول؟ المراد بالأصول العقائد، هنا لو قلنا بهذا القول لصار كل أهل الملل والنحل ولصار أهل البدع مصيبين فيما يدعون ويقولون، لأن النصارى يدعون أنهم مجتهدون وهم يقولون بعقيدة التكليف، ولأن المجوس يقولون بأنهم مجتهدون وهم يعتقدون أن للكون إلهين، الأول النور والثاني الظلام، فإله الخير عندهم هو النور وإله الشر عندهم هو الظلام، ويؤدي ذلك إلى تصويب من أنكر البعث على هذا القول الذي هو أن كل مجتهد فهو مصيب، ولذلك لا يجوز أن يقال هذا القول لا في باب الفروع كما ذكرنا ولا في باب الأصول. أما في باب الفروع فقلنا بأن ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن يترتب عليه رد الحديث، ويترتب عليه أن الشيئين متناقضين هما شيء واحد، ويترتب عليه أنه لا خطأ في الدنيا. وأما في باب الأصول فالطامة تعظم والمصيبة تكبر، كيف ذلك؟ إنه سيؤدي إلى تصويب كل ذي نحلة باطلة، سيؤدي إلى تصويب كل ذي نحلة باطلة، سيقال بأنه ماذا؟ لأنه على الصواب، سيقال مثلا بأن النصارى على صواب وبأن المجوس على صواب، بأن اليهود على صواب، بأن وبأن إلى آخره، وبأن أهل البدع من معتزلة وخوارج وجهمية وقدرية بأنهم على صواب، لأنهم يزعمون أنهم مجتهدون. ثم هنا سؤال، هل يصح الاجتهاد في باب الأصول أم لا؟ والجواب عن ذلك أنه يصح الاجتهاد في باب الأصول أيضا، وأن هذا الاجتهاد صاحبه إما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخطئا، إما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخطئا، ولكن على ظاهر قول المؤلف نعم، ولكن نقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق بالاجتهاد، فلم يقيد بفروع ولا أصول، بل قال إذا اجتهد الحاكم، ولم يقل إذا اجتهد في فروع دون أصول، وقلنا بأن السلف الصالح لم يكونوا يقسمون الدين إلى أصول وفروع، بل كان الدين عندهم كله مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في الحقيقة أصول إن شئت أن تقول ذلك. وحتى في باب الأصول يمكن أن نجد بعض المسائل الفرعية في باب الأصول نفسها، قد نجد مسائل فرعية التي اختلف العلماء فيها، مثل عذاب القبر هل يقع على الجسد أو الروح أو عليهما. نعم، هذه المسائل الفرعية التي اختلف الناس فيها. أما عذاب القبر نفسه فهو من الأصول، ولكن هل يقع على الروح أم على الجسد أم عليهما معا، هذا من ماذا؟ هذا من الفروع. ولذلك نقول بأن أهل الملل والنحل الضالة ما اجتهدوا حتى يقال بأنه اجتهادهم أو بأن اجتهادهم قد يصيب وقد يخطئ، ما اجتهدوا أصلا، لأنهم لو اجتهدوا لصادفوا الصواب ولا بلغوا إلى الحق. لو كان اجتهدوا لم يصيبوا الصواب، لأن باب العقائد أوضح من الشمس في جلاها، أوضح من الشمس في جلاها. باب العقائد أوضحه الله تعالى إيضاحا كاملا، لأن باب العقائد نصوصه جاءت غير محتملة، نصوص الأحكام الشرعية تأتي إما قطعية وإما محتملة وأكثرها ظني، ولكن باب العقائد نصوصه كلها يعني قطعية، بمعنى أن هؤلاء لو اجتهدوا لوصلوا إلى الحق. المعتزلة مثلا الذين أنكروا صفات الله تعالى، أنكروا جل صفات الله تعالى، لو أنهم رجعوا إلى نصوص الشرع لوجدوا الحق واضحا، ولكنهم حكموا عقولهم، فعقولهم هي المرجع في هذا الباب. فما كان منها أي ما أثبتته عقولهم فهو ثابت، وما أنكرته عقولهم فهو غير ثابت. وما جاءت النصوص مخالفة فيه لعقولهم فإنهم يؤولونها إن استطاعوا التأويل، وإلا ينكرونها، فإما أن ينكروها فإن لم يستطيعوا إنكارها أولوها، إذا ما استطاعوا دفعها وإنكارها يؤولونها. وعلى كل حال نقول بأن أهل الملل والنحل الباطلة لا يقال فيهم بأن اجتهادهم مصيب، بل في الحقيقة لا يقال فيهم بأنهم مجتهدون، لا يقال فيهم بأنهم مجتهدون، لأنهم لو اجتهدوا لأصابوا صواب، فلم يجتهدوا أصلا حتى يدخلوا في هذا الباب. هم ما اجتهدوا أصلا حتى يدخلوا في هذا الباب، والذي يدخل معنا في هذا الباب هو الذي اجتهد، أما الذي لم يجتهد فلا يدخل معنا في هذا الباب. فهمنا الكلام، لماذا قلنا بأنهم مجتهدون؟ لأنهم لو اجتهدوا لأصابوا الصواب. لماذا؟ لأن نصوص العقائد واضحة وقطعية، ليس فيها إشكال. نعم، قال: ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع نصيبا قوله صلى الله عليه وآله. دليل من قال بأن المجتهد في الفروع قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، وهذا هو الصواب الذي يجب أن نعض عليه بالنواجذ، وأما غيره فلننبذه، أما غيره فلننبذه، فليس عليه دليل من شرع ولا من عقل. قال: وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطأ المجتهد تارة. نعم، وجه الدلالة واضح من النص الكريم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب المجتهد تارة وخطأه أخرى، فظهر من ذلك لأن المجتهد قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، فإن أصاب الصواب أي إن كان قوله موافقا للصواب فهو مصيب، وإن كان قوله مجانب للصواب فهو مخطئ. وكيف نعرف ذلك؟ نعرف ذلك بالدليل. كيف نعرف بأن هذا القول مصيب للصواب أو غير مصيب للصواب؟ بالدليل، والخطأ له أسباب، الوقوع في الخطأ له أسباب. من أسباب الخطأ قلة العلم. قد يكون الإنسان قليل العلم فيعرف بعض النصوص وتفوته نصوص أخرى فيبني حكمه على تلك النصوص التي عرف، ويفوته الحق مع النصوص الأخرى التي جهل. هذا هو السبب الأول، هو إيش؟ قلة العلم. ومن أسباب الخطأ أيضا سوء الفهم أو قلة الفهم. قد يكون الإنسان عالما بالنصوص ولكنه رديء الفهم، فهمه كليل وذهنه حسير، ولذلك فإنه ينقصه إصابة الصواب عندما يكون على هذا المستوى. ولذلك قال بعضهم: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته منه الفهم السقيم. عندما يكون الفهم رديئا والذهن كليلا فإن الإنسان يكثر خطأه. فكيف إذا اجتمع الأمران قلة العلم وقلة الفهم؟ هنا يكون الخطأ أكثر من الصواب. والسبب الثالث من أسباب الوقوع في الخطأ سوء القصد والنية. فقد يكون عند الإنسان علم وعنده فهم ولكنه يريد أن يعلو على غيره، يريد أن يعلو على غيره وأن يكون قوله هو الصواب وقول غيره هو الخطأ، وأن يظهر بأنه العالم الجليل والمفتي الكبير والمحدث الذي انتهى إليه الأمر في علم الحديث، ويريد أن يقول للناس بلسان حاله: ما علمت لكم من عالم غيري. فهذا النوع من الناس يأتيه الخطأ من ماذا؟ من سوء قصده وسوء نيته. فإذا نظر أحدا من الناس فإنه يدفعه حب الظهور إلى طمس الحقيقة. قد يرى الحقيقة مع غيره ولكنه يطمسها لأنه لا يريد أن يظهر غيره عليه في الساحة. وهذه مصيبة قد ابتلي بها كثير من الدعاة اليوم. ولذلك فإنهم بسبب هذا المرض الذي أصابهم يقعون في أخطاء فادحة ولا يريدون التراجع عنها بسبب سوء القصد والنية، بسبب سوء القصد والنية. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما جادلت أحدا إلا تمنيت أن يكون الحق على لسانه. يتمنى الإمام الشافعي إذا جادل إنسان أن يكون الحق على لسان هذا المجادل. لماذا؟ لأن هدفه هو الوصول إلى الحق. وقال أيضا أحد السلف الصالح: إذا ناظرت أحدا فإنني أحزن إذا أخطأ وأفرح إذا أصاب. يعني يحزن إذا أخطأ صاحبه، شوف، ويفرح